أخذنا فيما مضى من أردية بن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب ما لا ينصرف، وأخذنا بعض مسائله. وما لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخله الصرف، هو التنوين كما بينه بقوله الصرف تنوين أتاه مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وبناء على هذا، أولا إن الاسم يكون يبنى إذا شابه الحرف، ويمنع من الصرف إذا شابه الفعل، ومشابهته للحرف مباحثها تقدم في باب الإعراب والبناء والمعرب والمبني. وأما مشابهة الاسم للفعل فيكون بوجود علتين من علل تسع يعود إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. فإذا جمع الاسم علتين بهذا المعنى يمنع من الصرف، لأن الصرف من خواص الأسماء، ف يمنع منه. والفعل لا يدخله التنوين، كذلك ما أشبهه لا يدخله التنوين. وهذه العلل التسع جمعها بعضهم بقوله إيش؟ إجماع وزن عادلا أني في معرفتي راكب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. فهذه ومنها علتان تقوم كل منهما مقام علتين، وهما الألف ألف التأنيث المنصورة المنبدة ومنتصرة منتهى الجمعة، فهذه تكون مقام علتين. فالحاصل أن الاسم فرع عن أن الفعل فرع عن الاسم، فرع عن الاسم. لماذا؟ لأنه محتاج والاسم مستغني، فلذلك يكون هو المحتاج فرعا والمحتاج إليه أصلا. ومن هنا نقول إن الفعل له اشتقاق من ناحية اللفظ، يشتق من اللفظ من الاسم، ومن ناحية المعنى كذلك أيضا يحتاج إلى تكميله إلى الاسم. فأصبح إحدى علتيه اللفظية والأخرى معنوية. فكل اسم حصل له، وإن لم يكن هذا النوع، فكل اسم حصل له علتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى يمنع ما يمنعه الفعل وهو الصرف. هذا هو وجه أن ما لا ينصرف الذي يمنعه من الصرف. ثم بين لنا هناك فألف التأليف تقمر إلى آخره، وذلك أيضا من معاني الصرف الزيادة الصفة وزيادة الألف والنون، وبينه بقوله وزائد فعلانة وصن سليم إلى آخر شروطه. وكذلك أيضا الوصية بشرطه الصفة وبشرط كون الصفة أصلية والصفة ووزن الفعل على وزن أفعال، إذا كان على وزن أفعال وليس مؤنثه أفعله، وليس مؤنثه لم تقضي التاء كأحمر، لأن تثنيه مؤنثه حمراء. وهذا معنى قوله وصل نصري وزن أفعله ممنوع تأنيث بتنقى أشهاره. ثم بين بعد ذلك أن بعض الأسماء تعرض له الوصية، وبعض الأسماء بالعكس تنزع عن الوصية والأسماء يكون وصلا ثم يستعمل استعمال الجامد. فمن يقول لذلك بينه بقوله وألغينا عارض الوصية كأربعين وعارض الاسمية. عارض الوصية وصف عرض له كون صفة ووجد في علة أخرى وزال في علة، فهذا لا يمنعه كأربعين أربع أفعال وهو صفة، مراتب من صفة أربعين صفة، لكن هذا ليس أصليا إنما هو اسم للعدد وليس صفة. فإذا لا يمنع من الصرف بل يسرق. وأرغينا على ذو الوصية كأربعين وأرغ الاسمية كذلك أيضا. فالآلهام القيد لكون موضع في الأصل والصنف انصراف. الآلهام أصل صفة ثم سرخ منه فصار اسما للقيد، فهذا يمنع من الصرف لأن أصله صفة. وأما تجرد معنى وصية هذا عارض، وهذا معنى قوله الغين عارض الحق أربعين. فالآلهام القيد لكون موضع في الأصل والصنف انصراف منع. ثم وأيضا وأخيرا أفعى مصروفة وقد ينلنا نرى بعض الأسماء العربية. وهذه الأربع أجدل أخير أفعى هذا ثلاث، هذه الثلاث منعت من الصرف وصرفت أيضا. أما صرفها فهو الأصل لأنها ليست صفة، وأما منوع من الصرف فحملا لها على نظائرها من الأوصاف كأحمر وأعور إلى آخره. فلذلك قال وأجدل وأخير وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. وقد ينلنا المنع مصروفة هذا هو أصلها لأنها ليست صفة. وقد ينلنا المنع تشبيها لها بوصف بالأوصف بوصف. ثم بعد ذلك انتقل إلى علة أخرى وهو العدل مع الوصية، ومنع عادل مع وصف معتبر في وزن مثنى وثلاثة وأخر مصروف من الأخرى، وكذلك مثنى اثنين اثنين وثلاث ثلاث ثلاث. فهذا يمنع للعلتين، علة إحداهما تعود إلى اللفظ وزنه وأخرى تعود إلى المعنى وهو كون وصفا، هذا يمنع. ثم بين بعد ذلك أن هذا الوزن في عدد هو وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني من واحد اثنين ثلاثة أربع رباع ومربع، وبعضهم مشاه خامسة سادة، وبعضهم قال إلى العشرة عشر معشر في خلاف، ولكن المالك قال إلى أربع يعني لأربعين. هذا قياسي وزن قياسي. إلى هنا هذا الدرس الماضي، وننتقل درس جديد أيضا من الموانع الصرفية من العلة التسع. هي قد سبق لنا أن اثنتين من العلة تقوم مقام علتين، إحداهما ألف وقد بينها هناك. فألف التأنيث مطلق المنع صرف الذي حواه كيف ما وقع، وها وهنا يتكلم عن الثانية وهي صيغة منتهى الجموع. ولذلك قال وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. فوكن أي أن عوز بجمع أي بصيغة جمع مشبه مفاعلا، مفاعل كمساجد، أو المفاعيل كالمصابيح بمنع كافلا، أي تكفل بمنعه من الصرف لوجود علة تقوم مقام علة أجاهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. كونه على صيغة منتهى الجمع هذا لفظ، وكونه يدل على جمع والجمع فرون عن المفرد هذا يعود إلى المعنى. فجمع علتين يقومان مقام علة واحدة جمعت علتين معنى العلتين ونعم من ذلك. وقول وكن بجمع مشبه، لماذا غير قال وصفه مشبه؟ إشارة إلى أن كونه بهذه الصيغة ليس شرطا، فلو لم تكن في أوله ميم يمنع لأنه شبه، بشبه مفاعلا، مفاعيل مساجد، مفاعيل مفاتيح مصابيح، وكذلك ما وازنه دنانير دراهم ودنانير هذا ما في ميم، هذا مشبه لمفاعيل ومفاعيل. والأصل فيه أن يكون جمعا على هذا الوزن مفاعيل بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ أن يكون ماذا؟ هذا الوزن يمنع متى؟ ثم إذا كان على هذا الوزن ما كان كل جمع كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أو حرفان كمساجد بعد ألف الجمع الجيم والدال بعدهم، أو ثلاثة أحرف ووسطها ساكن، أو ثلاثة أحرف ووسطها ساكن، هذا هو ضابطه. ضابط هذا أن يكون وضابط كل جمع بعد ألف تكسيره حرفا أو ثلاثة أو سطوها ساكن. ولذلك قلنا إنه لا يشترط أن يكون أول ممن ومن دراهم ودنانير، دراهم كمساجد ودنانير كمصابع. هذا إذن هذا معنى قوله لشبه وكن بجمع مشبه مفاعلة، مشبه مفاعلة والمفاعل من كافرة. وإعراب البيت وكن الواو حرف عاطف، كن في الواو مجرور السكون وهي من أفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر مجرور تدير أنت بجمع جار متعدد كن بكافرة. قال بمنع، بمنع بجمع وكن بجمع مشبه مفاعلة، يعني معنى لجمع مشبه صفة لجمع مفاعلة منصوب على المفعولية بشبه مفاعلة أو المفاعلة معطوب بمنع جار متعلق بكافلة، وكافلا خبر كن منصوب وعلى وسلم ظاهرة، والآلف بدل من التنوين كافلة. حاصل الشرح والسهو هنا يقول هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع، أي بمنع الاسم عن الصرف، وهي الجمع المتناهي الذي لا جمع فعله أو فوقه، جمع المتناهي أي انتهى جمعيته ولا يجمع مرة أخرى، ولا يجمع مرة أخرى. قال وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره عرفان كمساجد أو ثلاثة أو سطوها ساكن كمصابيح نحو مساجد مثال حرفين، ومصابيح مثال ثلاثة الأعرب التي وسطها ساكن. ثم بين نكتة قوله مشبه ونبه بقول مشبه مفاعلة أو المفاعلة على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منعه، وإن لم يكن بأول ميم فيدخل نحو موارب ما في ميم وقناديل ما في ميم في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف. إذا قلنا أوسطها ساكن فلو تحرك الثاني وسط صرف، كصياد إله صيقلي صياد إله صيرفي صيارفة، فهذا يكون يصرف. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون الثاني أن يكون وسط ساكنا، وهذا متعارض، فهذا هو معنى قوله مشبه مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة. أيضا مما يتعلق بنفس المسألة وهي مسألة صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع أحيانا يكون صحيحا كالأمثلة السابقة كلها صحيح الأخير، وأحيانا يكون معتمد الأخير كما حكمة للأخير بينه بقوله وكل جمع مشبه وذات الآل منك الجوار رفعا وجرا أجره كسال. يعني أنه إذا كان صيغة منتهى الجموع معتل الأخير فما هو وجه إعرابه يجرى مجرى سار مجرى مفرد، مجرى مفرد في حالة الرفع والجر، هذه جوار مثل ما تقول هذا سار، ومررت بجوار مثل ما تقول مررت بسار، ورفع مجرى. وأما في حالة النصب فيظهر منع صرفه، رأيت جواري، لا تقول جواري، والأصل في ذلك جوار في حالة الرفع والنصب والجر أصله هؤلاء جواري جواري جواري هكذا، فالسكنة الضمة فعذبت. ثم الياء الساكنة هذه جواري تخفيفا، ثم أوتي بالتنوين عوضا عن المحذوف، عوضا عن المحذوف صار جوار مررت بجوار، إذن هذا التنوين تنوين العوض. وقد سبق لنا أن التنوين المختص بالاسم أربعة، منها ما هي ما هو تنوين لتمكين وهو الذي سبق في أول باب، الصرف تنوين أتاه مبينا، والثاني تنوين المقابلة جمع مذكر سالم، جمع مؤنث السالم جمع مذكر السالم. طيب والثالث تنوين العوض، والرابع تنكير. هذا هو تنوين العوض. يقول وذات لال منه كالجواري رفعا وجرا فعالة الرفع والجر أجري كسار أي كالمفرد. وسار تقول هذا سار أصله ساريون، أصله ساريون، هذا ساريون. السكرة الضمة فعقدت فالتقى الساكنان التنوين والياء فعذبت الياء فصار سارين. وأما هذا يعني شبه به في التنوين، لكن تنوين سارين تنوين تمكين، وتنوين جوار تنوين عوض، يختلفان في هذا. قال وإعراب البيت وذات لان هو عاطفة ذا اسم إشارة في لا ذا اسم بمعنى صاحبه في مفعول مقدم لأجلي، ذا مضافة لال ومرفوع على مطلع في الألف لأنه من أمثلة من أسماء الستة التي رفوها بالألف ونصفها جروا بالياء، ذا مضافة لال مضافة لمجرور وعلى قسم الظاهر منه جار محال حال كون كائنا منه كالجواري الكاف والجواري مجرور بكاف والجار مجرور خبر طيب وذلك كائن كالجواري رفعا أي في حالة الرفع رفعا أو تقول مصروع الحالية رفعا وجرا ما تنصوه رفعا وجرا أجره فساري. إيش أعرب المعاري بلا زخافة فليس قياسية كونه حالا أولى يجوز ذلك يعطي لكنه نادر. رفعا وجرا أجره أجر فعل أمر ممنوع بحذف حرف إلا وهي والكسرة قبل عدالة عليها وفاعله ضمير مستند جمل تدر أنت والهاء ضمير مفرد مذكر غائب في محل النصر مفعول به لأجل أجره كساري كساري وكفار جر ساري مجر بكف وجار مجر هذا أجره كساري فإن كساري مفعول ثاني قال كذا أو مفعول متقضي على أجره إجراء كإجراء ساري إجراء كإجراء ساري فعد مضاد قال أجره كساري. والشرح إذا كان هذا الجمع أي صيغة منتهى الجمعة أهني من صيغة منتهى الجمعة معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص أي ليس منقوص مفرد يعني كالساري فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. على هذا أن أصله جواري بلا تنوين بناء على تقديم من الصرف على الإعلاء فتولب الضمة وفتحة الجر لفكره معنى الياء وتولب الضمة وفتحة لفكره معنى الياء فماذا ثم الياء تخفيفا إذن ليس لها إلا عند التخفيف جواري فذبة الضمة للاستثقال ثم بعد ذلك فذبة الياء للتخفيف فبقي جواري فجيء بالعوض وهو التنوين هذا وبعضهم يقول يقدم من الصرف عليه وهذا هو الذي يحببه الشاعر محشي وعلى كل حال خلاف في هذا يقول فتنوينه وتقدر رفعه وجره وماذا وأما في النصب في حالة النصب فتثبت الياء فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين يعني مضمون الصرف فتقول هؤلاء جوار ومررت وغواش ومررت بجوار وغواش جمع غاشية وجمع جارية ورأيت جواري نص وغواشية نص منع من الصرف لماذا لأنه صيغته انتهى الجمع. والعاصي بالرفع والجر جواره وغواشه فعذبت الياء لماذا تخفيفا وعوض منها التنوين. هذا حصل ما شرح عليه الشارع والمحشي يشرحه به أيضا ثانيا وهو أنه أن من أصرف مقدم على هذا جواري لا جواريه وهذا الذي قلناه أصله جواري بالتنوين ثم فعل به ما سبق. والحاصل أن المعتل من صيغة الجمعة منتهى الجمعة يختلف إعرابه في حالة الرفع والجر والنصب. ففي حالة الرفع والجر يجرى مجرى المنقوص المفرد وهو يعني تنوينه وحذف الياء، والحالة كذلك أيضا. وأما في حالة النصب فيظهر تظهر الحركة أو الفتحة ويمنع من الصرف لأجل صغار ممتاز لأن الفتحة خفيف. أيضا مما يلحق بصيغة منتهى الجموع لفظ سراويل. سراويل هذا يقال أنه مفرد، هذا الذي يحدثونه أنه مفرد وليس جمعا، ولكنه شبيه في الوزن بصيغة منتهى الجموع. فلذلك قال ولسراويل، سراويل هذا السروال الذي نلبسه، ولسراويل بهذا الجمع أي بصيغة منتهى الجموع شبه أي مشابهة في وزنه أي مشابهة له اقتضى عموم المنع. عموم المنع الذي سبق في صيغة منتهى الجموع يعم هذا لأنه شبيه به، فتقول هذا سراويل، هذه سراويل، هذا سراويل، فررت بسراويل أو انظر إلى سراويل ورأيت سراويل، كلها ممنوعة من الصرف وإن كان مفردا. وبعضهم يقول جمع سروال، لكن فهو جمع على حقيقته فيكون صيغة منتهى الجموع، لكن يقول سروال هذه مولدة وليست أصلية عربية، فلذلك سراويل مفرد وليس جمعا، ولكنه حكمه مثل الجمع. ولذلك قال ولسراويل بهذا الجمع شبه أي مشابهة له اقتضى أي طلب عموم المنع أي ليعمه المنع السابق في صيغة منتهى الجموع فتمنعه من الصرف لأجل هذه العلة. قال ولسراويل، وعاطفة لسراويل جاء متعلق بخبر مقدم قائم لسراويل بهذا الجمع جاء متعلق ب ولسراويل جار متعلق بشبه، شبه هذا مبتدا آخر. ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى فعل ماضي فتاة مقدرة من عمدرات تعذر، اقتضى فاعله ضمير مستتر جهاز تدر هو، وعموما بقول منصوب هو مضاف المنع مضاف له، والجملة الفعل والفاعل يعني صف مع الرفع صفة بشبه، شبه مقتضى طلب ايه عموم المنع. فهذا هو الاعراب. السراويل، السراويل هو اسم جنس مفرد اعجمي نكره مؤنث جاء على وزن الفاعل فمنع الصرف لما عرفته. هذا هو قال يقول يعني ان سراويل لما كان صيغته كصيغه من دار الجموع امتنع من الصرف لماذا؟ لشبهه به. وزعم بعضهم انه يجوز في الصرف وتركه، واختار مصنف أنه لا ينصرف، ومصنف ما حق الخلاف لأنه ما عجبه، ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع يعني أنه يعم منعه بحيث أنه لا يستثنى شيء. ابن الحاجب وأشار مثلا إلى رد بقول عموم المنع في جميع الاستعمالات، في جميع الاستعمالات ابن الحاجب جوز جمع صرفه. وهذا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا النوع وهو صيغة منتهى الجموع لازلنا ألحقنا في سراويل أيضا مسألة أخرى، وإن بما وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. وإن به سمي بصيغة منتهى الجموع سميت ابنك قلت له مساجد، إيش اسم ولدك؟ مساجد. وإيش اسم ولدك؟ مصابيح. سميته هذا مفرد لأنه عالم، لكن يقول وإن به سمي أو بما لحق به كسراويل أو بملحق به كمثل سراويل سميت ولدك سراويل هذا لحق به فالانصراف منعه يحق. هذا الحكم السابق ينطبق عليه وإن كان مفردا حيث صار علما لكن ينطبق عليه فيمنع. فتقول هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت مساجد وهكذا. وكذلك شراحيل موجود هذا الوزن. وإن به العاطفة إن أرشت وجد به جار متعلق سمي، سمي في الماضي مغير صغة سمي. وإن به سمي أو بما لحق أو حرف عاطف بما جار متعلق أو بما لحق ما أطلع الجار قبله لحق في الماضي ونفات مقدرة وفاعله هو وجملة صلة الموصولة معنا من الماء به متعلق جار متعلق بلاحق. فالانصراف والفاء رابط جابين ثنية عفت. الانصراف مبتدا منعه مبتدئ ثاني مبتدئ أول ومنعه مبتدئ ثاني. منع مضاف له ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاف من يعرض منعه يحق يحق في المضارع مرفوع إذا جئنا عن الأصل الجازم وعلامة رفعه مقدرة على القاف مخففة الوزن للقافية. فإذا ومسكنة القافية مخففة أيضا. وفاعله ضمير مستتر في جوان تدلو الجملة المفير والفاعل خبر مبتدئ الثاني والجملة المبتدئ الثاني مع خبره في محل رفع خبر للمبتدئ الأول وهو قول فلينصرافه. والجملة المبتدئ الأول مع خبره جملة كبرى لضمنها صغرى معطوفة على السابق أو استنفة. قال قول إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكون على زينته كشراحيل مثلا هذا علم فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة على علتين لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته ما في الأوزان العربية مفرد على هذا الوزن. فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومرأت مساجد وكذا البواطن مثله. قال أيضا من المسائل المتعلقة ومكملة للعلل التسع التي سبقنا في أول الباب منها التركيب مع العالمية اثنين. ولذا ذلك أشار والعالم أمنى صرفه مركبا وعني والعالم أمنى صرفه مركبا تركيب مزج نحو معجيك ربا والعالم امنع صرفه امنع صرف العالم متى على كونه مركبا علما مركبا تركيب مزج. لكن التركيب هناك عدة معاني تركيب إسنادي وتركيب مزجي وتركيب توصيفي وتركيب إضافي يعني كلها تسمى تركيب. لكن المطلوب هنا التركيب المزجي وهو أن يجعل الاسمان اسما واحدا فيعرب بإعراب واحد هذا يسمى تركيب المزجي. نحن إيه؟ تركيب مزجي نحو معدي كريم معدي كريم كريم اسم علم معدي كريم هذا أصل شكاكه معدي كرب معدي كرب معدي كرب أي عداه الكرب. ثم لما جعل مزيا خفف الأول تشديد وراح معدي كريب كريب معدي كريب معدي كريب فهذا هو العرض الصحيح. لكن نسمع بعض الناس لما يقرؤون معدي يكريب هذا أخطأوا لأن إملاه الياء معدي تبع لمعدي لكن إشارة إلى أنه تركيب مزي سحبوا الياء فجعلوها في الاسم الثاني فظن من يرى ذلك مغفل أن يفرد اسم لحاله ومعدي لحاله وهذا غلط دخل من هذا الباب. والصواب أنه معدي كريب مش يفرد معدي كريم معدي الياء ساكنة أصلها معدي شدد لكن خففت لأجل ثقل التركيب. فإذا هذا معدي كريم ورأيت معدي كريم ومرأت معدي كريم هذا هو الصرف المقصود الباب. والعلم من صرفه مركبا في هذا البيت بين يعني علتين من العلل التسع وهما العالمية مع التركيب تركيب المسجد ليس التركيب الإسرائيلي مع التركيب المزجي وهذا هو معناه. وإعرابه العلم العاطفة العلم في المقدم يمنع في ألوان وفعل وأنت صرفه يعني صرفه هذا مفعول ثاني يمنع العلم صرفه أو يقول إيه بدل بدل اشتمال إشكال المعارض اشتغال طيب. والعلم العلم مفعول لفعل مضروب وجب أن تعبره امنع العلم إذن امنع فعل فعل وانت صرفه مفعول به منصوب صرف مضارع ومضاف اليه والجمله جمله مفسره لا محل لها من الاعراب. والعرب صرفه مركبا حال منصوب قال ارسلان ضايع مركبا تركيب مسجد مفعول مطلق بمركبا تركيب مضاف مسجد مضاف اليه نحو خبر وذلك نحو نحو مضاف ما لي كريم مضاف لما جمعت كريم والالف الاطلاق هذا هو معناه. يقول مما يمنع صرف الاسم العالمية والتركيب من العلل التسعي نحو ما لي كريم وبعل بك ذلك اسم ولد ما لي كريم اسم ما لي كريم هذا اسم لبعض الصحابة وغيره. قال نحو ما لي كريم ولو بعل بك فتقول هذا ما لي كريم ورأيت ما لي كريم ومررت ما لي كريم فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه أما الجزء الأول فهو مبني لماذا؟ لتركبه تركيب شبه الحرف وتمنعه من الصرف للعالمية والتركيب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العالم هناك إيش ووضع إيش وجملة إيه ومنهم من قولون كفضل كفضل وأسد وذو إيه وذو ارتجال كسعاد وأبد وجملة وما ينزل الركباء دائم بغير ويه تم أعربا أعربا. هذا في خلاف يعرب كما في هذا المكان يبنى في خلاف هناك يضاف ضاف في خلاف هناك أقوال فسبق لنا شرحه. وهنا بين أنه يعرب مركبا لأي التركيب يعرب إعراب المركب والجزء الأول يكون مبنيا على الفتح كما على بك وأما إذا كان معتلا كما عدي كريم سكن هذا هو حل هذه مسألة. يقول وسبق الكلام الإعلام مركبا بالعالم. قال كذاك حاوي زائدي فالآن كغطفان وكأصبحان هذا شروع في علتين أخريين من العلل التسع وهما العالمية والألف والنون الزائدتان. فبين ذلك بقوله كذاك يمنع من الصرف حاوي أي الاسم الذي حاوى أي جمع زائدي فعلانا هي الألف والنون كغطفان اسم قبيلة غطفان هذا مرور الصرف لماذا؟ للعالمية وزيادة الألف والنون. وكأصبحان بلد من العجم فارس أصبحان هذا مرور من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. فهذا معنى قوله وزائد فعلان. أما إذا كان الألف والنون غير مزيدتين فلا يمنع من الصرف بل يبقى على حاله. أي علم حاول آخره أي وإن لم يكن على وزن فعلان كما أشار بالتمثيل فشمل نحو نجران وعمران وعثمان بخلاف الوصف فإنه يعتبر كونه على فعلان فأتي كما مر أصبحان بالفاء وبالباء أصبحان أصبحان والحمزة تكسر وتفتح إصبحان أصبحان اسم بلد. قال وأما إذا لم يكن زائدتين فلا يمنع كنسيان نسيان ألف ونون فيه لكن ليس مزيدتين لذلك يسرى نسيان. وكذلك أيضا كفران مصدر هذا لا يمنع من الصرف لأن الألف ونون ليس مزيدتين بل هما أصل أصل أنه نواصية. قال كذاك يعني خبر مقدم حاوي متري مؤخر حاوي مضاف زائدي فعلانا زائدي مضاف إليه مجرور مجرورية لأنه مثنى زائدي مضاف فعلانا مضاف إليه مجرور ولا في إطلاق. فغطفان جار خبر متري مذكور ذلك أيضا فغطفان وكأصبحان معطوف هذا هو إعراب البيت على اختصار. قال أي كذلك يمنع الاسم من الصرف متى إذا كان علما وفي ألف ونون زائدتان. أما إذا لم يكن زائدتين كنسيان وكفران فلا يمنع كغطفان وأصبحان فتن عمزة كفرها فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنع من الصرف. لماذا؟ للعالمية وزيادة الألف والنون، لأن الألف والنون زائدتان هنا. وأما في نسيان وكفران فليس مزيدتين فلا يمنع من الصرف. أيضا من الموانع من العلل التسع علتان التأنيث أيضا مع ماذا؟ مع العالمية التأنيث بالهاء. يقول كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق ثلاث أو كجور أو سقر أو زيد نصف امرأة نسم ذكر إلى آخر وجانب العجل. يقول هذا هذه الأبيات الثلاث بين فيها المؤنث الاسم المؤنث اسم المؤنث سبق لنا بالألف وهذه علة وعلة مقام علته مطلقة فألف التاني مطلقة سواء كان في عالمي أو في غيره زائد سهل ثلاثي غيره. وهنا يتكلم عن المؤنث يعني الاسم عنه لأن التأنيث يعني علامة التأنيث تاء نو ألف وفي أسامي قدروا تاء كالكتف هذا باب التأنيث يأتينا باب مستقل. وعلامة التأنيث فتان الألف وقد نضع حكمها والتاء ويسمونها هاء التأنيث فتعطي معه هذه هاء هو نتكلم فيها الآن. يقول كذا مؤنث أي كذا يمنع الاسم اسم مؤنث بهاء أي الذي أنث بالهاء. أما الذي أنث بالألف فقد سبق لكم تفسيره وأنه من العلل التي يقول علته علة وعلة مقام علته. وأما هذا فلا بد من العلة الثانية. يقول كذا مؤنث بهاء مطلقا سواء كان ثلاثيا أو مزيدا عليه سواء كان ثلاثيا أو مزيدا عليه وسواء كان علما لمذكر فطلحة أو لمؤنث ففاطمة. هذا طلحة رأيت طلحة ومرت طلحة تمنع من الصرف للعالمية والتأنيث بالهاء. وكذلك سواء كان كذا مطلقا أي على الإطلاق سواء كان علما لمذكر فطلحة أو لمؤنث ففاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثلنا أو لم يكن زائدا على ثلاثة أحرف كصبة صبة وشفة وقولة. يعني معنى ذلك أنك سميت ولدك بصبة أو بنتك بصبة وهو ثلاثة أحرف هذا تمنعه من الصرف للعالمية والتأنيث. هذا ماذا؟ هذا معنى قوله كذا مؤنث بها مطلقا. أما التأنيث الذي يأتي يعني بغير تاء مؤنث هذا له شروط ليمنع من الصرف. ولذلك قال وشرط منع العاري أي من هذه الهاء الاسم الذي ليست هذه هاء التأنيث شرط منعه يعني شرط منعه من الصرف كونه ارتقى فوق الثلاث أن يكون زائدا على ثلاث كزينب زينب مؤنث لكن تأنيثه ليس بها. فهذا إذا كان فوق ثلاث أربعة فما فوقه هذا يمنع من الصرف العالمية والتأنيث المعنوي التأنيث المعنوي ذاك كان العالمية والتأنيث اللفوي والمعنوي اللفوي والمعنوي. قال حاتم يقول ايش منصرف غير منصرف العالمية والتأنيث اللفوي. قال فوق ثلاث أو كجورة أو بشرط أن يكون اسما عجميا كجور اسم بلد بالعجم جورة هذا ثلاثي ولكنه عجم. فلذلك قال إما أن يكون فوق ثلاثة إن كان عربيا كزينب وإما أن يكون ثلاثيا لكنه عجمي كجور أو سقر كذلك أيضا أو يكون ثلاثيا ساكن الوسطي أو متحرك الوسطي كجور أو سقر أو ثلاثي مأجور هذا اسم عجمي فلذلك صار غير ممتنع من الصرف وإن كان ثلاثة حروف. وأما العربي فلا بد أن يكون زائدا على ثلاثة حروف أو يكون عربيا ثلاثيا لكن وسطه متحري كسقر. سقر اسم الجهل طبقة من طبقات جهنم قوله سقر هذا يمنع من الصرف هو ثلاثي ولكن وسطه متحرك فلذلك ثقل فخفف بمنع الصرف سقر هذه سقر. أو شرط آخر أو يكون ثلاثيا لكنه علم امرأة منقول من المذكر إلى المرأة زيد هذا من أعلام الذكور لكن سميت بنتك زيد ما في معنى هذا سميتها زيد نمنع من الصرف لماذا وإن كان ثلاثيا عربيا ساكن الوسط إلا أنه ليس لمذكرين فلذلك منع من الصرف لكونه موضوعا لغير أصله. ويقول إذن أو إيه أو زيد اسم امرأة إلا اسم ذكر أما إذا كان اسم ذكر ينصرف جاء زيد رأيت زيدا لأن أصله هذا وإنما إذا كان منقولا إلى النساء يكون ممنوعا من الصرف لطروه اللتين عالمية وإيش وكذلك أيضا كونه مستعملا لغير وضعه الأصلي. إذا قلنا أن المؤنث على نوعين مؤنث بعلامة ومؤنث بغير علامة. أما المؤنث بعلامة فنوعان مؤنث بألف والألف نوعان ألف نوعان ممدودة ومقصورة كحبلة وحمراء وهذا مضى حكمه بأن علة واحدة مقام عدته. والتأنيث الثاني بالهاء وهذا المؤنث بالهاء يمنع الاسم الصرف إذا كان علما على الإطلاق سواء كان مذكرا فطلحة أو مؤنثا ففاطمة على ثلاثة أحرف فوق ثلاثة أحرف مثل هذه الأمثلة أو ثلاثة أحرف صبة هذه ثلاثية ولكنها مؤنث فهذه كلها على الإطلاق تمنع من الصرف. أما المؤنث المعنوي فله شروط إما أن يكون زائدا على ثلاث كزينة هو عربي زائد على ثلاث كزينة أو يكون ثلاثيا لكنه يعني عجمي وإن كان ساكن الوسط فسكون وسطي وإن كان مخفف لكنه عجمي ثقيل يمنع من الصرف أو يكون مؤنثا عربيا لكنه ثلاثي لكنه محرك الوسط فسقط يمنع أو يكون اسما منقولا من مذكر لمؤنث كزيد اسم امرأة فهذا أيضا وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط إلا أنه يمنع من الصرف هذه كلها مقنوعة من الصرف بدون استثناء أو ذا اسم امرأة اسما لاسم ذكر. ثم بعد ذلك بقي نوع واحد وهو أن يكون عالما عربيا ثلاثيا ساكن الوسط عالم مؤنث ثلاثيا ساكن الوسط كهند وداعد هذا عالم من عالم العربية ثلاثة أحرف وساكن الوسط هذا له حكم خاص وهو الذي ذكره بقوله وجهان جائزان الصرف وعدمه في العادم تذكيرا سبب في الاسم العادم تذكيرا سبب لم يكن مذكرا سابقا يعني هذا في وجهان إذا لم يكن مذكرا سابقا يعني تذكيرا سبب وعجمة كذلك أيضا أن يكون عجميا كجور فإنه يمنع من الصرف إذا كان عربيا فليس عجميا وكان لم يسبق له استعمال في المذكر فهذا يجوز في وجهان كهند إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف هذه هند وهذه هندو تمنعه رأيت هندا تمنع تصرفه ورأيت هندا بدون صرف مررت بهندا تمنع من الصرف مررت بهند تصرفه وجهان يجوز لك الأمر. يقول الناظم رحمه الله تعالى والمنع أحق لكن منع من الصرف أحق من صرفه لماذا؟ لوجود العلتين ظاهرا، وإن قاوم إحدى العلتين سكون الوسط، وذلك هن عالم هذه إلا واحدة. والعلة الثانية مؤنث اجتمع في علتان، إذا نملأه أو لا. والذين صرفوا ما السبب صرفه يقولون إحدى العلتين قاومها سكون الوسط، وسكون الوسط خفة خفيف، فلما سكن وسطها وسطه صار خفيفا، فلما خف جاز صرفه، يقول هند هندا هندي. وإذا رأينا إلى وجود العلتين نملأه من الصرف، ولذلك يقول هذا أولى النحاة فضلوا إيش منعه من الصرف، لماذا؟ لوجود العلتين، وإن قاوم إحداهما سكون الوسط. يقول رحمه قال إيه كذا مؤنث، كذا جاء الخبر المقدم مؤنث من مؤخر بهاء جاء مثل مؤنث مطلقا حل منصوب، وشرط مبتدا شرط مضاف منع مضاف منع مضاف عالي مضاف له كونه مبتدا مسائل كون مضاف او مضاف له ارتقى في رواه فاعل وجمله خبر كون مرتقيين فوق مصلحه ضريه متعلق بارتقى فوق مضاف ثلاث مضاف له فقط ثلاث او كجوره او كون كجوره جار معطوف او سقر معطوف او زيد معطوف اسم امرأة حال على كون اسم امرأة لا اسم ذكر لا عطلة اسم معطوف اسم مضاف ذكر مضاف له وجهاني مبتدئ خبر مقدم وجهاني وجهاني في العالم تذكيرا سبق وجهاني جائزا وجهاني مبتدئ سواه التقسيم وجهاني سواه التقسيم لانهما في مقابلة تعطم المنع وهذا وجهان في العاجم جار وخبر قائم بالعاجم تذكيرا مفعول به العاجم تذكيرا سبق في الوفاء صفاته لتذكيرا وعجمة وعاجمة عجمة معطف منصوب مفعول به العاجم كهند جار وخبر وذلك قائم كهند والمنع مبتدا مرفوع أحق خبر مرفوع ضمن مقدرة من عرض السلام علي لسكون قافية وزملة من الايه والجملة معطوفة والمنوع مبتدا حق خبر والجملة معطوفة على جمل السابقة او نقول مستأنفة مع جمال قال مبتدا سواه التثنية لانهما في مقابلة تعطم المنع وفي العاجم خبر وتذكيرا مفعول العاجم وسبق صفته وعجمة عطف العاجم وكان ينبغي ان يزيد او تحرك وسطين يعني تذكيرا عالمي تذكيرا سبق او تحرك وسطين هذه كان الشرط لكنه اكتفى عنه بتمثيل بهند اذا كان على صورته على صورته اما اذا كان على صورة سقر فهذا من الصرف كان ثلاثيا يقول وما ومما يمتنع صرفه ايضا العالمية ومما يمنع صرفه ايضا العالمية والتنيف فان كان العالم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا ايش معنى مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة حرف كما مثل كما مثل كما مثل أو لم يكن كذلك كصبة وقولة عالمين على كون عالمين لشخص وإن كان مؤنثا بالتعليق معناه تعليق أي بكونه علم أنثى تعليق كونه علم أنثى هذا معنى تعليق فإما أن يصل على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد عالمين معنى فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومرأت بزينب ثمان من الصرف وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط بني أيضا كسقا وهذا هو الذي زدناه بشرطه كهند قال وإن كان ساكن الوسط فإن كان عجميا كجور اسم بلد او منقولا لمذكر الى مؤنث كزيد اسم امرأة منع اضواء فان لم يكن كذلك لا علم منقول وليس ايضا ساكن الوسط وليس هذا محرك الوسط ما وليس عجما ايضا ماذا بان كان ساكن الوسط وليس عجميا ولا منقولا مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع اولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند والمنع أحق ومررت بهند والمنع أحق هذا وأيضا من المسائل من مسائل التسع العلل التسع التي يتركب يعني كل علتين يكون مانعا من الصرف البحث ماذا؟ العجمة والعالمية، العالمية والعجمة، هذا مما يمنع الصرف. وإلى هذا أشار بقوله والعجمي الود والتعريف مع زيد على الثلاث صرف امتنع. يقول والعجمي الوضع أي الاسم الذي وضعه عجمي، بأن وضعت العجم اسما واستعملته هذا عجمي الوضع اسما، والعجمي الوضع أيوة، والعجمي والتعريف أي عالميته أيضا، التعريف المراد بالعالمية، عالميته أيضا عجمي، يعني معناه أن ذلك الاسم عجمي ومستعمل عند العجم في العالمية كإبراهيم وإسماعيل، هذه أعلام عجمية وهي مستعملة عندهم عجما قبل العرب، فإذا جاء إلى العربي يمنع من الصرف كذلك، يمنع من الصرف بوجود علتين وهما العالمية والعجمة. وهذا معنى قوله والعجمي الوضع والتعريف أي العالمية والوضع كذلك. أما إذا لم يكن وضع عجميا فهذا لا من الصرف. وكذلك إذا كان عجميا ولكنه ليس علما عندهم كالإجاب، هذا أصله عجمي لكن ما استعملوا علما، فلو سمينا هنا الإجاب ما نمنعه من الصرف. لماذا؟ لأنه ليس هناك عجما علما، فهذا معنى قوله والتعريف مع زيد على الثلاث أيضا مع زيادته على ثلاثة حروف، فخرج نحو لوط ونوح، فهذا عجمي عالم عجمي ومستعمل في العجم، لكنه لما كان ثلاثية ساكن الوسط صار خفيفا فجاز صرفه، ولذلك في القرآن الكريم وقع إلا مصروفا، ولوطا صرفه ونوحا أذنه وهكذا. إذن ما كان عجما علما ولكن كان ساكنا زائدا أقل عن الثلاثيا فهذا يصرف. يقول والعجمي أي العلم العجمي الوضع وضع عجمي والتعريف عالمية عجمية ما زيد على ثلاثة شروط زائد على ثلاثة فإبراهيم إسماعيل صرفه امتنع، صرفه امتنع لوجود علتين من العلل التسع وهما العالمية والعجمة. هذا هو معنى البيت. يقول والعجمي مبتدع، العجمي مضاف الوضع مضاف له، العجمي الوضع، وهذا مما اجتمع في ال دخل في الاول لكونه داخلا في الثاني، ووصل ال بذل المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجاني الشعر، وهو من اضافه الصفه لمرفوعه اي العجمي وضعه وتعريفه، اي العجمي وهو تعريفه. قال مع زيد حالتين كائنا مع زيد مع مضاف زيد مضاف له على الثلاث يوم تعلم زيد مصدر، صرفه مبتدا ثالث صرف مضاف الهاء مضاف اليه مبني على الضم، امتنع في الاول فاعله من خبر المبتدا الثاني، والجمله المبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الاول. هكذا اعربه ايش قال؟ ها هكذا. طيب اذا عرفنا بهذا البيت ان من موانع الصرف العجمي العجمه مع العالميه، لكن بشرط ايش؟ بشرط ان يكون موضوعا في العجم اسما علما مستعملا في العالميه، وشرط كونه زائدا على ثلاث في ابراهيم واسماعيل. فاما اذا كان في العجم موضوع عجمي ولكنه ليس علما عندهم كالاجاب، او كان عجما ولكنه ما هو زائد على الثلاث كلوط مثلا، فهذا يعني لا يمنع من الصرف. هذا خلاصة معنى البيت. يقول ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، المراد بالتعريف العالمية، وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف فإبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، تمنع من الصرف، فتمنع من الصرف العجمية العالمية والعجمة. فإن لم يكن العجمي عالما بلسان العجم بل بلسان العرب، أو كان نكرة فيهما كلجام، لجام هناك ليس عالما وعربا، لجام الفرس عالما أو غير عالم صرفته. فتقول أبا لجام ورأيت لجاما ومرت بلجام وأفرق. وذلك تصير ما كان عالما أعجميا على ثلاثة حروب، إذا كان ثلاثة حروب سواء كان محرك الوسطي كشتر أو ساكنه كنوح ولوط ساكن وسط، هذا ساكن وسط ما كان أعجميا على ثلاثة حروب. وهذا ولا يقول فائدة أسماء الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام كلها غير مصفوفة للعالمية وعجمة، حتى موسى عليه السلام لأنه معرف معرب يقول لك معرف، هذا غلط، لأنه معرف معرب إيش قال لك إني مسخطط بالباء، أيوة هذا هذا تعبان، هذا معرف موسى، وهو بالعبراني معناه الماء والشجر، لأن فرعون التقطه من بينهما فركب اسما عليه، وأما اختلافهم باشتقاقه إلى آخره. وعلى كل حال ويستثنى من الملائكة أربعة، رضوان ومالك ومنكر ونكر، فهذه عربية، ولكن رضوان ممنوع لزيادة. ومن الأنبياء سبعة، الأنبياء كلها جمع غير مصروفة إلا سبعة، فمنها محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود ولوط ونوح وشير سبعة، فكلها مصروفة لماذا؟ لفقد العجمة في الأربعة الأولى، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود، هذه الأربعة عربية الوطن وعربية الاستعالمية. وأما لوط ونوح وشيث فهي عالمية عالميتها، ووضعها عجمي لكن صرفت لكون وسطها ساكنا فخفت. إذن أسماء الأنبياء والملائكة كلها ممنوعة من الصرف للعجمة والعالمية إلا سبعة من الأنبياء، فسبعة أربعة هي عرب، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وكذلك صالح وكذلك هود، هذه عربية وتصرف. وأما لوط ونوح وشيث هي عجمية الاستعمال، وهي أعلام في العجم، وإنما صرفت لسكون وسطها أي لخفة وزنها. فهذا هو خلاصة ما سبق لنا من مسائل من الصرف. انتهى. قال اقرأ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على أشهد ما تقول بيننا وبين معاشك دعاتك ما تقول بنا جنتك ومن اليقين ما تهون إلى علينا مصائب الدنيا ومتعنا إلى أسمائنا وصائب نبوتنا وعيتنا وجاء بارك لنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا أعظم علينا ولا غاية رحمتنا ولا صدق لنا من لا حظ ورحمنا من العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.